وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم إنه حكيم عليم.